السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحيا الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم. ألو. نعم. فضيلة الشيخ السائلة تسأل عن علاج مرض قلبي هو الحسد، فما هو حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولم نستحضر النصوص التي فيها الوعيد الشديد على من اتصف بهذا الوصف القبيح. وأمر آخر وهو أن نجزم بأن هذا الحسد لا يفيد الحاسد شيئا، بل يضره في دينه ودنياه في جسده أيضا، وأن المحسود لم يتضرر البتة ما لم تسحبه عين، وحينئذ يكون الأمر أشد. فالمحسود لم يتضرر إلا إذا وجد هناك عين، وهي مصيبة بالنسبة له وآفة بالنسبة للعائن، يحرم عليه مزاولة هذا العمل القبيح المنبعث عن قلب فيه دخل وفيه غل وفيه حقد. مثل هذه الأمور تصور الإنسان أن الذي قدر هذه الأرزاق هو الله جل وعلا، والذي قدر العافية لفلان، وقدر المال لفلان، وقدر الزوجة لفلان، وقدر الأولاد لفلان، وقدر الوظيفة لفلان، قدر الجاه لفلان، قدر العلم لفلان، المقدر هو الله جل وعلا. فالحاسد يعترض على الله جل وعلا في تقديره، يعترض على الله جل وعلا في تقديره. فإذا عرف هذا وعرف حقيقة الحسد وأنه تمني زوال النعمة عن غيره التي حباه الله جل وعلا إياها، فلا شك أنه اعتراض على القدر، فلا يجوز بحال، ومحرم من أدواء القلوب التي يجب على المسلم التلاحها والتشاغل عنها والغفل عنها بذكر الله جل وعلا والإقبال إليه وتلاوة كتابه والإكثار من النوافل، ويحرص أشد الحرص أن يكون قلبه سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. جزاك الله خير. سلامكم الله خير الشيخ. نأخذ اتصال آخر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه رسالة تسأل عن فضل شهري رجب وشعبان حفظكم الله. أما بالنسبة لرجب، اللي شهر رجب فهو أحد الأشهر الحرم، شهر معظم، شهر معظم الشرع، لكن لم يثبت فيه عبادات خاصة، لم يثبت فيه أنه يخص بعبادات. وزعم ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، ونفت ذلك عائشة أم المؤمنين، وهذا في الصحيح، فلم يثبت فيه مزيد العبادة، لم يثبت فيه صيام ولا صلاة زائدة، ولا وإنما هو شهر معظم تعظم فيه الحرمات، تعظم فيه الدماء، لا يجوز فيه القتال. وشعبان يكثر فيه الصيام نوافل إلا إذا انتصف، فقد جاء النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهما من أيام الله التي ينبغي أن تستغل بطاعته جل وعلا، ينبغي أن تستغل بطاعة الله جل وعلا، لأن هذه الأيام خزائن ينبغي أن يودع فيها ما ينفع زادا للمعاد، يكون منجيا من عذاب الله موصلا الى مرضاته وجناته. فهذه الايام خيرها سواء كانت رجب او شعبان او غيرها من الاشهر هي ايام الله. نعم. لازم بالنسبه ليله النصف من شعبان يخص هذا مزيد عباده ويذكر فيها ما يذكر من اثار وردت في هذا، لكن لم يثبت منها شيء فلا تخص بشيء. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول حكم زكاة بهيمة الأنعام لا سيما إذا كانت ترعى وأيضا تعطى يصرف عليها من شعير وعلى وغير ذلك. بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة بمعنى أنها ترعى الحول وأكثر الحول ثم العريس زكى زكاة بهيمة الأنعام، زكى زكاة بهيمة الأنعام ولها نصاب ولها في كل عدد قدر محدد من المطلوب. إذا بلغت الإبل خمس فيها شات عشر فيها شاتان خمس عشرة ثلاث شياه وعشرون أربع شياه وخمس وعشرون بنت نخاذ إلى آخره، إلى آخر ما جاء في حديث أنس في الصدقات. وكل مثل هذا في البقر، في الثلاثين من البقر تبيعنا وتبيعة، في الأربعين مسنة، وفي الغنم في الأربعين شات، إلى آخر ما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه. ألا إذا كانت سائمة، أما إذا كانت معلوفة، إذا كانت معلوفة بمعنى أنها فعلة بالنفقة بالمال يشترى لها العلف ولها الشعير وغير ذلك، معنى أنها فعلة فليست سائمة ترعى، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة. إذا كانت معدة للتجارة فالزكاة والزكاة عروض التجارة أثنين نصف المئة من قيمتها إذا حال عليها الحق. فضيلة الشيخ، هي تسأل الأخت تقول هل نعطيه للسائل الذي يسأل الزكاة ونحن نعرف الحالة أنه محتاج؟ في الحالة العادة جرت أن بهيمة الأنعام يقبلها السعاة الذين يبعثهم ولي الأمر، ويبعث الساعة لجباية الزكاة. هذا معروف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا الساعة هم الذين يقبلون الزكاة. لكن لو قدر أن شخصا في مكان ما انتبه له ولا عرف مكانه ثم بعد ذلك مر على الحول وما جاءه أحد، لو بعث بها إلى الجهة التي تستلمها في الدولة كان أحوط وأولى وأبرع لذمته، وإن عجز عن ذلك أعطاها من يستحقها برئ ذمته إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد البرنامج عبر الفاكس، يقول اشتركت في حادث سيارة كان الطرف الثاني عليه الخطأ 100% حسب تقدير المرور، وبعد مرور عام توفي الطرف الثاني وذلك من أثار الحادث، فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم. علي الخطأ 100%. يقول وكالة الثاني توفي على الخطأ 100%. الطرف الثاني عليه الخطأ 100%، نعم، حسب تقدير المرور. لكن الطرف الأول حد السبب. نعم سبب، يعني له يد في الموضوع. نعم يا شيخ، هو الطرف الثاني اللي هي الكفارة تلزم. تلزمه الكفارة، وهي حفظكم الله عتق رقبة. نعم. مؤمنة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. من أهل العلم من يرى أنه إذا كان لا يد له في الحادث وأن الشخص المتسبب والمباشر هو الذي مات فلا شيء على الحي، لكن حرم الدم المسلم عند جمع من أهل العلم وأنه لا يضيع يجعل الطرف الثاني وإن كان بالفعل يعني لا دور له كبير في الحادث، بل الخطأ على الطرف الذي مات يجعله أقل أحوالا يكفر، لأنه لولا وجود هذه السيارة التي بيده ما ذلك الرجل، فيكون متسببا وإن كان الأول مباشرا. وإن كان المخطئ 100% مباشر. مباشر هذا المتسبب، والمباشر غير مكلف الآن لأنه مات، ينتقل الأثر إلى المتسبب. وعلى كل حال مثل اجتهادية، وما أدري ماذا فعل له القاضي في السك، إذا كان ألزمه بشيء، والغالب أنه ينص على مثل هذا في السك. مثلا ما دام فيها وفاة لابد أن تكون عند القاضي ويكون فيها أسلوبها سك شرعي. فإن كان ألزمه بصيام فليلزم، إذا أعفاه من ذلك من مثال اجتهادية. وتعودنا إلى حكم القاضي الذي أميل إليه أنه يكفر أنه لقد يصوم شهرين متتابعين صيانة لدم المسلم الذي مات. نعم رحمة الله عليك. طيب. لأن لولا سيارة هذا الرجل لما مات ذلك الرجل، لأن كان مخطئا 100%. فوجود الأثر من هذا الشخص ومن سيارته لا شك أنه أثر في وفاة الطرف الثاني. مهما قلنا أن ذاك هو المخطئ والمباشر الحاج هو المتلقى. ولو كانت السيارة واقفة يا شيخ. نعم. لو كانت السيارة فرضا واقفة وآتى هذا الطرف الثاني وضرب هذه السيارة ثم توفي، يعني السيارة واقفة لا عمل للرجل الثاني أبدا هذا. نعم. صاحب السيارة ما له أثر. نعم. لا معلش. لكن ما كان يمشي لأن المتسبب غير مكلف سيارة. نعم. وهو المتسبب سائق السيارة. نعم. لكن إلا إذا وقفت السيارة في مكان لا يشعر به ولا فرتطن به أحد قدمه أحد الناس هنا وآخذ بتسببه للوفاة. لكن لو كان مثلا في الإشارة وهو واقف وهذا جاء وقدر الله مضربه وتوفي الطرف الثاني واقف ما حرك السيارة ولا شيء، هنا واقف للإشارة مثل ما منه أي عمل هذا. نعم. هذا ما منه أي عمل، لكن إشكال فيما إذا كانت السيارة تسير. وعلى كل حال مما ذكرنا من أهل العلم من يرى أنه لا شيء عليها البتة. نعم. ومثل ما ذكرت المسألة لو إذا كان فيها سك وألزمه القاضي بالكفارة يلتزم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فأقول قتل العمد معروف، لأن أهل العلم يقسمون القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد يقصد قتل النفس المعصومة بآلة تقتل غالبا، وشبه العمد أن يقصده بآلة لا تقتل غالبا، يضرب بعصا خفيفة فيموت، هذا شبه عمد وقاصد لأذى. القسم الثالث أن لا يقصد الأذى، يريد أن يقصد أن يصيد طائر فتصيب شخصا، هذا خطأ لكنه تلزمه بها الكفارة وهو لم يقصده. ولم يقصده لأن المسلم لا يهدر دمه. لا واضح يا شيخ حفظكم الله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. لدي سؤال آخر يقول: قمت بعمل عمرة منذ أربع سنوات أنا وزوجتي، ونسيت أن تقص جزءا من شعرها ولم تتذكر إلا بعد مرور زمن طويل، ثم يقول: ماذا علينا وهل يوجد شيء يغني عن الهدي في حالة عدم المقدرة؟ في مثل هذه الحالة المرأة تركت نسك، لأن التقصير نسبة للمرأة نسبة، والحوص نسبة للرجل، أو التقصير نسبة في أرجح قول العلماء، فعلى هذا تذبح زمن تريق دما، على أن تذبح شاة في مكة توزع على مساكين الحرم. يقول ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما ولا يقوم غيرها مقام إلا إذا عجز. فإذا عجز، إذا عجزت. نعم. نعم شيخ. إذا عجزت مثل دم المتعة والصرام تصوم. نعم تصوم عشرة أيام. نعم. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الهاتف. تفضل الشيخ معك. مساكم خير يا شيخ. مرحبا الله يحييك. الشيخ أنا عندي مزرعة وجيت بسويها بالغراف، وبعد ما اتضح لي في جزء منها قبر أو قبرين كانت غير واضحة طبعا معالمها، وفجأة وانا اسوي بالغراف لو طلع لي القبرين دفنتها، ونقول عزلت هل يحق لي انا اطلع القبور من محلها انقلها؟ يعني القبور تبقى في محلها، تبقى في محلها، سورها وتركها. بس انها يعني في جزء يعني ما اخذ مساحة في المزرعة. لكن قبل ان تملك الارض كيف؟ يا قبل ان تملك الارض الارض جدية يعني متوارثة عن ابوي عن جدي، وما كان زي ما تقول يعني باننا هناك مقبرة يعني اللي يوم جيت بغرة. على كل حال مثل قبور المسلمين محترمة. ايوه محترمة، لا يجوز ان نتعرض لها بشيء الا اذا اثبت المصلحة العامة، مثلا وجدت في طريق في شارع عام او ما اشبه ذلك، او خشي عليها، خشي على هذه القبور من الاهانة وانفداد ما اشبه ذلك، فقبور المسلمين محترمة. وعلى كل حال ما دامت قديمة فسورها وتركها. اسورها يعني ها؟ اسورها بس تركها. ازرع ما حولها. ازرع ما حولها. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. حياك الله يا اخي الكريم. فضيلة الشيخ على سؤال يقول: هل يجوز للمرأة ان تلمس كتاب الله القرآن الكريم وهي عليها الدورة لغرض القراءة لا للضرورة؟ ابو يسار من اليمن. القرآن لا يمسه الا طاهر، لا يمسه الا طاهر، سوى في هذا الحدث الاكبر والاصغر. لا يمس القرآن الا من قبل الطاهر، وجاء في حديث حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن لا طاهر، وإن كان من جزء من المرسل إلا أنهم تلقوا بالقبول مع قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، والآية في الملائكة، وإذا نص على الملائكة وهم في الأصل مطهرون وأكد عليهم أنهم لا يمسون إلا على حال طهارة، والطهارة ملازمة لهم ظواهرهم من باب أولى. وبهذه الآية استدل شيخ الإسلام على وجود الطهارة لمس المصحف وإن كانت في الملائكة، فالمصحف لا يمسه إلا طاهر والحائض لا بد أن تطهر. الكلام في قراءتها عن ظهر قلب دون مس للمصحف هو محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن لا تقرأ، والأحوط أن لا تقرأ. وقد افتعل بعض أهل العلم إذا خشيت من نسيان القرآن أو احتاجت لتعلم أو تعليم على الأقل لم يتسمح لها في ذلك ويرخص لها، أما مس المصحف فلا. تمام، أثابكم الله يا شيخ. هذا سؤال الشيخ يقول: ما حكم اللمس للرجل أو المرأة؟ أما بالنسبة للمرأة فهذا حر الرجل، اللمس بالنسبة للوجه. نعم نعم يا شيخ، اللمس للرجل هكذا سؤاله، يعني ما حكم اللمس للرجل أو المرأة؟ الذي هو نفس الشعر من الوجه. نعم، اللمس بالنسبة للرجل إذا كان من اللحية فهو حرام، وإذا كان بحيث يكون مكانا يقدره بين الناس فخلاف المروءة. وعلى كل حال العلم كان منهم من يرى أن اللمس ممنوع للجميع، للجميع ممنوع، وإذا احتاج إلى إزالة شعر فبالموسى أصل ما احتاج إليه من شعر. أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة أن تأمل في مكان أو قسم مختلط بين الرجال والنساء وليس معها محرم؟ العمل المختلط بين الرجال والنساء لا شك أنه خطر عظيم على الجنسين، خطر عظيم على الجنسين، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يزامل من الأعمال ما يعرض فيه نفسه للفتنة لأنه ضعيف، فيخشى أن يقع في الشر ويستدرج فيه ويستهويه ويستمريه ويشب عليه ويشيب عليه ثم لا ينكره، وقد يقع في الفاحشة بالتدريج. على هذا عليه أن يفر المرأة، أن تفر من الأماكن التي يخشى الرجال إلا إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، مع الحيطة التامة، مع الحيطة التامة، أن الخلوة بالرجال محرمة وممنوعة شرعا، لكن إذا لم يوجد خلة ودعت الحاجة إلى ذلك واسترت الستر التام ولم تخلل بالقول فالأمر قد تدعو إلى الحاجة وقد أفتي به، لكن مع ذلك على المرأة أن تحتاط لنفسها، وخير ما لها أن لا ترى الرجال ولا يرونها ولا تعرض نفسها للفتنة.